السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف مع بعضنا الدرس الثامن من دروس العلوم الإسلامية للفصل الدراسي الأول، ولا يزال حديثنا عن نبي الله زكريا عليه السلام. تكلمنا في الدرس الماضي حول التعريف بنبي الله زكريا عليه السلام وموقف نبي الله زكريا عليه السلام من طلب الذرية من الله عز وجل. اليوم رح نتعرف على النتيجة، ماذا كانت نتيجة الطلب والدعاء لله سبحانه وتعالى، هل استجاب الله له أم لا، وما هي الآداب التي التزم بها نبي الله زكريا عليه السلام حينما كان يطلب الذرية الصالحة والطيبة من الله عز وجل. أربعة آداب علمنا إياها نبي الله زكريا عليه السلام، فهذه الآداب ليست مخصصة للأنبياء وليست مخصصة لنبي الله زكريا عليه السلام، إنما هو الذي علمنا إياها حتى نقتدي بالأنبياء عليهم السلام. ومن آداب الدعاء طاعة الله عز وجل قبل الدعاء، أن نقدم قربة أو طاعة لله عز وجل قبل الدعاء. ثانيا الإخلاص والصدق في أثناء الدعاء. ثالثا إظهار الضعف والتذلل لله عز وجل. رابعا اليقين بالإجابة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس بنذكركم مرة أخرى بأهمية الانضمام إلى مجموعات العلوم الإسلامية الخاصة بالعلوم الإسلامية عبر الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد من أوراق العمل والتلخيص وكل ما هو جديد إن شاء الله. وكل المادة المعروضة عندكم على الشاشة هي موجودة في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية. والآن خلينا الآن نكمل موضوع الدرس اللي هو طلب نبي الله زكريا عليه السلام من الله عز وجل الذرية الصالحة. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كانت النتيجة؟ أن استجاب الله عز وجل دعاءه ورزقه بولد صالح، وهذا الولد الصالح كان نبيا من أنبياء الله تعالى، وهو نبي الله يحيى عليه السلام. ونبي الله يحيى عليه السلام اتصف بصفات عظيمة جدا، وهي ثلاث صفات معانا في هذا الدرس. الصفة الأولى أنه إيش؟ لم يكن أحد قد تسمى باسمه من قبل. أول واحد في تاريخ البشرية سمي بهذا الاسم الحسن وهذا الاسم الجميل، وهو نبي الله يحيى عليه السلام. ثانيا من صفات نبي الله يحيى عليه السلام أنه كان تقيا يخشى الله عز وجل، وكان بارا بوالديه، واتحقق بالحالة هاي هدف نبي الله زكريا عليه السلام من رزقه بالولد حتى لو بعد كبر السن. ثالثا أنه بشر برحمة الله في حياته ومماته، فقد بشره الله عز وجل بأنه مرحوم في حياته وبعد مماته عليه السلام. فهذه ثلاثة صفات اتصف بها نبي الله يحيى عليه السلام. طيب، ما هي العبر والدروس وما هي الفوائد التي نجنيها من قصة أو من التعرف على نبي الله زكريا عليه السلام؟ الفائدة الأولى قدرة الله عز وجل على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. هذا الشيء من وين أخذناه؟ من قصة نبي الله زكريا عليه السلام، اللي هو أخذناها من خلال أنه قد أنجب مع كبر سنه، لأنه المشهور والمعروف عند الناس أنه الإنسان إذا كان كبيرا في السن فإنه لا ينجب، وكانت امرأته أيضا عجوز وكانت امرأته كبيرة بالسن، ورغم كل هذا ولكن الله على كل شيء قدير حملت وأنجبت بخير الناس اللي هو نبي الله يحيى عليه السلام، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. الفائدة الثانية والدرس الثاني الأخذ بالأسباب مع الدعاء يتحقق المراد. قام نبي الله زكريا عليه السلام بأخذ الأسباب لإنجاب الذرية مع الدعاء الخالص لله عز وجل، فهو قد حقق التوكل على الله، فاعتمد على الله مع أخذه بالأسباب الممكنة للإنجاب، وهذا أدى إلى الوصول إلى هدفه، وهو أن الله عز وجل رزقه بمولود صالح وهو نبي الله يحيى عليه السلام. الفائدة الثالثة والدرس الثالث، عدم اليأس من رحمة الله. يعني لا يعني أن الإنسان أنه يحبط أو أنه يكسل عن العمل، بل على الإنسان أن يثق بوعد الله وألا يقنط وألا ييأس من رحمة الله. فالذي أعطى نبي الله زكريا عليه السلام الولد بعد كبر السن قادر على أن يعطي هذا الولد لغيره من الناس، فهذا يدعونا إلى التفاؤل ويدعونا إلى الأمل في حياتنا الدنيا. آخر شيء مفروض نعرفه في الدرس اللي هو الأداب التي التزم بها نبي الله زكريا عليه السلام أثناء دعائه لله عز وجل. هذه النقطة هامة جدا في الدرس، فلازم نعرف الأدب والآية اللي هي بتدل عليه، أو إنه نعكس الآية هاي بتدل على أي أدب من الأداب الأربعة اللي هي موجودة أمامنا على الشاشة. طبعا هذه الأداب هامة جدا، وهي سبب لقبول الدعاء عند الله عز وجل إذا التزم الإنسان فيها. الأدب الأول وهي طاعة الله عز وجل قبل الدعاء، يعني قبل أن أدعو الله علي أن أقرب طاعة سواء كان من الفرائض أو من النوافل قبل أن أقدم على الله عز وجل بالدعاء. ما هي الآية اللي بتدل على ذلك؟ قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. إذن هنا الصلاة، صلى ثم دعا الله عز وجل بعد أن فرغ من صلاته، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. شوف كيف، فهذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني من أدب الدعاء الإخلاص والصدق في الدعاء، فمفروض الإنسان لما يدعو الله يكون مخلص، فاهم ماذا يعني يدعو، مركز في في في الدعاء مع الإلحاح على الله ومع تكرار الدعاء، فهذا يدل على صدق النية في التوجه إلى الله عز وجل، فهذا هو الأدب الثاني. ما هي الآية اللي بتدل على ذلك؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء أي دعاء خفيا لا يسمعه أحد من الناس، وهذا يدل على إخلاص وصدق العلاقة بينه وبين الله عز وجل، فهذه العلاقة خفية سرية لا يدري بها أحد، ولا يدري ماذا هو كان يقول بينه وبين الله عز وجل. هذا هو الأدب الثاني. الأدب الثالث، إظهار الضعف والتذلل لله عز وجل، فالله عز وجل يحب منا أن نظهر ضعفنا وأن نظهر انكسارنا لله عز وجل، وهذا كان موجود في نبي الله زكريا عليه السلام رغم يعني قدره ورغم يعني شأنه العظيم عند الله عز وجل. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. انظر كيف يظهر الضعف والتذلل لله عز وجل. قال ربي، وهو يدعو الله، إني وهن العظم مني، وهن ضعف العظم مني بسبب كبر السن، واشتعل الرأس شيبا أي ملئ رأسي بالشيب، ولكنك يا رب أرحم الراحمين، ولكنك يا رب على كل شيء قدير، فأعطني الذرية الصالحة فتحقق ما أراد الله وما أراد نبي الله زكريا عليه السلام. آخر أدب من آداب نبي الله زكريا عليه السلام في الدعاء، وهو اليقين، يعني التأكد من إجابة الله تعالى لدعائه والثقة به. ما هي الآية اللي بتدل على ذلك؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما عمرك فشلتني في الدعاء، فكيف تفشلني في هذه المرة وفي هذا الطلب؟ وهذا يدل على أنه واثق أن الله عز وجل سوف يستجيب له، حتى وإن كانت الظروف صعبة، حتى وإن كانت حالته الصحية أو عمره لا يتناسب مع الإنجاب، وهذا يدل على ثقته بالله ويقينه بالله عز وجل. كيف تأتي الأسئلة على هذه أو هذه الأداب الأربعة، إما يجيب لك السؤال إنه يجيب لك الأدب واذكر الآية اللي بدل عليه، أو يعكس لك السؤال بيجيب لك الآية وما هو الأدب اللي هي، أو ما هو الأدب الذي تدل عليه الآية. مثال من أداب أو من الأداب التي التزم بها نبي الله زكريا عليه السلام طاعة الله عز وجل. إذا ما هي الآية اللي بدل على ذلك؟ اللي هو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طيب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بدل على أي أداب من الأداب الأربعة؟ اللي هي طاعة الله عز وجل قبل الدعاء. طيب الإخلاص والصدق في الدعاء، ما هي الآية اللي بدل عليه؟ اللي هو إذ نادى ربه نداء خفية. طيب إذ نادى ربه نداء خفية بتدل على أي أدب من الأداب التي التزم بها نبي الله زكريا؟ اللي هي الإخلاص والصدق في الدعاء. إظهار الضعف والتذلل لله تعالى، ما هي الآية اللي بتدل عليه؟ اللي هو قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا. قال ربي إني وهن العظم واشتعل رأس شيبا. الآية هاي بتدل على أي أدب من أداب الدعاء التي التزم بها نبي الله زكريا؟ بدل على إظهار الضعف والتذلل لله عز وجل. اليقين بإجابة الله تعالى لدعائه والثقة به، ما هي الآية اللي بدل عليه؟ اللي هي ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أما ولم اللي هي آية ولم أكن بدعائك ربي شقيا بدل على أي أدب من الأداب التي التزم بها نبي الله زكريا عليه السلام؟ بدل على اليقين بإجابة الله تعالى لدعائه والثقة به. وهكذا يا شباب تأتي الأسئلة، فهذه الشريحة ينبغي علينا أن نحفظها، وأنه طبعا الحفظ مع الفهم، وإن شاء الله تعالى سهلة مش راح تغ معنا وقت كبير إن شاء الله. طبعا ما نحفظ الآية إنما نحفظ الدلالة اللي هي بتدل عليها، لأنه راح يجينا إما على صيغة سؤال مقالي أو تجينا على سؤال اختر الإجابة الصحيحة. هذا هو كل ما له علاقة بدرس نبي الله زكريا عليه السلام. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. ومع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. سؤال ألف، أدب الدعاء المستفاد من قوله تعالى. شوف كيف على طول السؤال بيجي على الأداب التي قام بها نبي الله زكريا عليه السلام. أدب الدعاء المستفاد من قوله تعالى ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذا السؤال تكرر لأكثر من دورة. هل هو الإخلاص والصدق في الدعاء؟ لا، الآية هاي ما بدل على الصدق والإخلاص في الدعاء. الإخلاص والصدق اللي هو بدل عليه آية أخرى اللي هي إذ نادى ربه نداء خفية. هل هي بدل على اليقين بإجابة الله تعالى للدعاء؟ نقول نعم، هذا بدل على يقينه ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما عمرك أخزيتني وما عمرك فشلتني في يوم من الأيام، وهذا يدل على يقينه بإجابة الله تعالى لدعائه. إظهار الضعف والتذلل غير صحيح، لأنه الآية بتدل على إظهار الضعف والتذلل اللي هي قوله تعالى قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأسه شيبة. هل هي طاعة الله تعالى والتزام أوامره؟ غير صحيح، لأنه الآية بتدل على طاعة الله والتزام أوامره اللي هي قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سؤال باء، من الأداب التي التزم بها نبي الله زكريا عليه السلام في دعائه الإخلاص والصدق. طيب ما هي الآية اللي بتدل على ذلك وظهر ذلك في قوله تعالى؟ السؤال تكرر لأكثر من دورة. هل هو ولم أكن بدعائك رب شقية؟ هذا بتدل على إيش؟ بتدل على اليقين، وما بتدلش إيش؟ بتدلش اليقين وما بتدلش على الإخلاص والصدق. إذ نادى ربه نداء خفية سريا بينه وبين الله، وهذا يدل على إخلاصه وصدقه في الدعاء لله عز وجل. إذن الجواب الصحيح هو الجواب باء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا يدل الخطأ، هذا الخيار غير صحيح، لأنه هاي الآية بتدل على إظهار الضعف والتذلل لله عز وجل. فنادته الملائكة وهو قام يصلي في المحراب خيار غير صحيح، لأنه هاي بتدل إيش؟ على الطاعة لله عز وجل، طاعة قبل الدعاء، والله أعلم. نعم، إذن الجواب الصحيح هو خيار باء، إذ نادى ربه نداء خفية. سؤال جيم. الآية في الآية الكريمة قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أدب من آداب نبي الله زكريا عليه السلام في الدعاء أو في دعائه، هل هو طاعة الله عز وجل والتزام أمره قبل الدعاء؟ غير صحيح، لأنه طاعة الله عز وجل الآية اللي بتدل عليه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هل هو الإخلاص والصدق في الدعاء؟ غير صحيح، لأنه الآية اللي بتدل على الإخلاص والصدق إذ نادى ربه نداء خفية. إظهار الضعف والتذلل لله، نقول نعم هذا هو الخيار الصحيح، إظهار ضعفه وتذلله لله عز وجل. هل هو اليقين بإجابة الدعاء أو بإجابة الله تعالى الدعاء والثقة به؟ خيار غير صحيح، لأنه الآية بتدل على اليقين بإجابة الدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقية. إذن الخيار الصحيح هو الخيار جيم، وهو إظهار الضعف والتذلل لله تعالى. ننتقل إلى السؤال الثاني وهو سؤال مقالي. استنتج أدب الدعاء. شوف كم الأسئلة الذي يأتي على أدب نبي الله زكريا في الدعاء، سواء كان أسئلة موضوعية أو كانت أسئلة مقالية. استنتج أدب الدعاء المستفاد من كل نص من النصوص الشرعية الآتية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هذا يدل أيش على الطاعة قبل الدعاء لله عز وجل. قوله تعالى ولم أكن بدعائك ربي شقيا، هذا يدل على اليقين بإجابة الدعاء بإجابة الله تعالى لدعائه. ثلاثة، قال تعالى إذ نادى ربه نداء خفية، يدل على إخلاصه وصدقه في الدعاء لله عز وجل. فالإجابة الصحيحة اللي هي واحد، فنادته الملائكة، طاعة الله تعالى قبل الدعاء. اثنين، ولم أكن بدعائك ربي شقية، اليقين بإجابة الله تعالى له. إذ نادى ربه نداء خفية، الإخلاص والصدق في الدعاء. ختاما نختم حصتنا اليوم بسؤالين، السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. الأداب، من الأداب التي التزم بها نبي الله زكريا عليه السلام في دعائه؟ إظهار الضعف والتذلل لله تعالى قبل الدعاء، وظهر ذلك في قوله تعالى. ما هي الآية اللي بتدل على إظهار الضعف والتذلل لله تعالى؟ هل هي قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفية؟ غير صحيح، لأنه هي بتدل على الصدق، الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، خيار غير صحيح، لأنه يدل على الطاعة. طيب هل هي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا؟ نقول نعم، هذه هي الآية اللي بتدل على إظهار التذلل والضعف لله عز وجل، أو إظهار الضعف والتذلل لله تعالى. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، خيار غير صحيح، لأنه هذه الآية بتدل على ماذا؟ بتدل على اليقين، اليقين بإجابة اليقين بإجابة الله، بإجابة الله له. نعم، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعم، إذا هذا هو الجواب الصحيح، هو الخيار جيم، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. السؤال الثاني سؤال مقالي. عدد صفات نبي الله، طبعا مش زكريا، يحيى عليه السلام. نعم، يحيى، عدد صفات نبي الله يحيى وليس زكريا عليه السلام. احنا حكينا انه امتاز نبي الله يحيى بثلاثة صفات كما بيناها في الدرس. الصفة الاولى اللي هي لم يكن احد قد تسمى باسمه من قبل. الصفة الثانية كان تقيا بارا بوالديه. الصفة الثالثة بشر برحمة الله في حياته وبعد مماته، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا نكون الحمد لله قد أنجزنا الدرس الثامن من دروس العلوم الإسلامية للفصل الدراسي الأول. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. ألقاكم قريبا على خير إن شاء الله تعالى مع الدرس التاسع، كونوا معنا وتابعونا إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.